في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. ذكر البلاط وكل ساكن قرية بعد الهدوء تهيجه أوطانه، ثم التقينا بالمحصب غدوة والقلب يخلجه لها أشطانه. قالت لأتراب لها شبه الدمى، قد غاب عن عمر الغداة بيانه، ما لي أراه لا يسدد حجة حتى يسددها له أعوانه، مثل الذي أبصرت يوم لقيتها عي الخطيب به وكل لسانه. أسعرت نفسك حب هند فالهوى حتى تلبس فوقه أكفانه. هند وهند لا تزال بخيلة، والقلب يسعره لها أشجانه. صاحي إن الملام في حب جمل كاد يقصي الغداة منك مكاني، فانظر اليوم بعض من كنت تهوى فانجو من شأنه ودعني وشاني. فبحسبي أني بذكرة هند هائم العقل دائم الأحزان، وإذا جئتها لأشكو إليها بعض ما شفني وما قد شجاني. هبتها وازدهى من الحب عقلي وعصاني، بذات نفسي لساني، ونسيت الذي جمعت من القول لديها وغاب عني بياني. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.